سئل بعض الحكماء عن العقل فقال هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين، يعني أن تعرف كيف تميز الخير الأعظم والشر الأعظم، كيف تميز الخير الأكبر والشر الأشد. نعم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر فيختار الخير، يعني هذا شيء يعني أكثر الناس يعرفه، ولكن العاقل الذي يدفع بين الشرين فيختار، أو يدفع بين الشرين يدفع بين الشرين فيختار أيسرهما، يعني إذا اضطر، إذا وضع في موضع بحيث أنه لابد أن يفعل هذا أو هذا. وكذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وهذه ترى حتى يحتاج الطبيب، الطبيب مثلا أحيانا يكون بين أمرين في قضايا يقدر أيهما، أيوة، في عمليات، بالعمليات الاستئصالات: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، يعني لو بدأت معه علتان وما يستطيع أن يعالج كليهما بأيهما يبدأ؟ إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر،